يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم ما الفرق بين السمع والطاعة والبيعة وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأقول إن البيعة هي السمع والطاعة في المعروف، هذا هو معنى البيعة، إعطاء السمع والطاعة في المعروف، كما قال عبادة ابن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وفي أثرة علينا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وكما أيضا في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري أنه لما علم بخروج البعض على عبد الملك بن مروان أمر كاتبه أن يكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين وإن بني أقر بذلك. فهذا معنى السمع والطاعة، أي إعطاء البيعة، وهذا يكون في المعروف، ولا يلزم جميع المسلمين إعطاء هذه البيعة، بل يقوم بها عنهم العلماء والوجهاء والقادة والكبار. فهذه البيعة ليست من قبيل الانتخابات الديمقراطية البدعية التي تدعاها الكفار، لا، إنما إذا نصب أهل الحل والعقد إماما حاكما للمسلمين قاموا بإعطائه البيعة عن المسلمين، كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطاء البيعة لعثمان رضي الله عنه، ومن قبله في إعطاء البيعة لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة، وكذلك لما اختار أبو بكر عمر أن يخلفه قام أيضا كبار الصحابة في ذاك الوقت بإعطاء البيعة لعمر رضي الله عنه. تفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا طالب علم في مصلحتي المزودي أن أعمل في مدرستي بتأديب اللغة الإنجليزية، وعلما بأن هذا هو المكان في اختلاط. في اختلاط مع مع مع مع طالبات يعني؟ نعم. في بنات يعني؟ نعم. والله لا ننصحك بهذا، لك أن تبحث عن مكان آخر يكون فيه يعني الغنية لك إن شاء الله. يقول هذا جزاكم الله خيرا، فالأفضل لطالب العلم حفظ المتون أولا أو حفظ القرآن؟ جزاكم الله. كما نصح علماؤنا ومشايخنا وعلى رأسهم شيخنا ربيع من هذه حفظه الله تعالى في إجابة سابقة لسؤال شبيه سألته إياه في لقاء كان عبر الهاتف منذ سنوات، كان في هذه المنطقة، أن طالب العلم يبدأ نعم بحفظ القرآن، فإن كان بدأ منذ الصغر فيتفرغ في الصغر، يعني إن كان صبيا صغيرا يتفرغ في الصغر لحفظ القرآن حتى يتمه، ولا بأس أن يأخذ مع هذا بعض أن يأخذ مع هذا بعض الأحاديث وبعض المتون اليسيرة في العقيدة ونحو ذلك، ولكن يكون التركيز أكبر على حفظ القرآن في سن الصغر أي الصبي. أما إذا كبر الرجل واهتدى على كبر كما يقال ولم يكن حفظ القرآن في الصغر فهنا عليه نعم أن يحفظ القرآن، أن يبدأ بحفظ القرآن متيسرا له، ولكن مع دراسة العقيدة والمنهج والحديث حتى يسلم في معتقده وفي منهجه، يعني أن يدرس على أيدي العلماء إن استطاع متونا وكتبا في العقيدة وفي المنهج وفي الحديث، كذلك أن يحصل المفروض عليه في إصلاح العبادات من أمور الطهارة والصلاة والصيام وما شكل ذلك حتى تصح عبادته لأنه صار مكلفا، يحصل القدر المتعين عليه من طلب العلم حتى يعبد الله على بصيرة. وأن أراد أن يستزيد بعد ذلك فليستزيد. وكما بين أيضا شيخنا عبيد الجابري حفظه الله في سؤال قد كنت سألته إياه في عن بعض الإخوة الذين ينشغلون في أول طلب العلم وقد بدأوا الطلب متأخرا وليس من الصغر، كيف بهم ينشغلون بحفظ القرآن بالقراءات العشر، يدرسون القراءات العشر ويفرغون أوقاتهم كلها في حفظ القرآن بالقراءات العشر أو بالقراءات السبع وما شكل ذلك، ولا يدرسون لا عقيدة ولا حديث ولا ليس عندهم وقت. فقال فأجاب الشيخ قبيل أنه ليس من هذه السلف، ونحو هذا أجاب الشيخون ربيع أيضا أنه ليس من هذه السلف، إن الصحابة كما حتى كانوا إذا حفظوا بعض آيات القرآن أو عشر آيات من القرآن كانوا يأخذون ما فيها من العلم والعمل، يتعلمون يتفقهون. وأما طريقة الحزبيين وأهل البدع يشغلون أتباعهم بإتقان القرآن بأحسن القراءات والأصوات، وهم في أبواب العلم والعقيدة والمنهج عاجل لا يعرفون شيئا، فيضلون في طرق أهل الهوى. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، رجل نام في أثناء الخطبة، هل انتقض وضوءه مع العلم أنه نائما جالسا؟ إن كان جالس إن كان من جلوس فالذي يظهر من آثار الصحابة نحو ما أخرجه مالك في الموطأ من عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ، وبنحو هذا جاء عن أبي هريرة وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث أنس أيضا عند مسلم أن الصحابة كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضأون، فالنوم من القعود في الغالب يكون ليس يعني من الاستغراق النوم، وإنما يعني هو شيء من النعاس يغلب عليه، والذي يظهر أنه لا يلزمه الوضوء من هذا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يذكر في سؤاله حديثا جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح يقول: من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم، وفي ذلك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مناوشة الترك أو هدهم بقتاله، فكيف نجمع بين هذا النص وبين جهاد الطلب؟ فهل هذا النص استثنى منه الترك وهم القوم أصحاب الأعين الضيقة والوجوه العريضة إلى الصين واليابان وشمال شرق آسيا من غزو الصحابة بلادهم وهي بلاد كفر؟ نرجو منكم التفصيل. طيب الجواب لا أدري، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هاجرت من فرنسا انا واهلي الى مصر بفضل الله جل وعلا، ولكن بقيت امي في فرنسا تريد ان تهاجر في المستقبل، هل يجب علي السفر اليها من اجل صله الرحم؟ أعد عليه السؤال. يقول: هاجرت من فرنسا أنا وأهلي إلى مصر، ولكن بقيت أمي في فرنسا تريد أن تهاجر في المستقبل، هل يجب علي السفر إلى فرنسا لصلة الرحم؟ أمها الإسلام؟ لم يبين أنه على الإسلام. ما دام ستهاجر أكيد على الإسلام. أيوه أحسنت. ما دام ستهاجر فهي على الإسلام. تفضل. ومن احتاجت إليك، يعني إن كان هناك ليس من يرعاها هناك وتحتاج إليك، فلا بأس أن تسافر إلى حاجتها أحيانا حتى يتيسر لها أمر الهجرة. أما إن كنت أنت خرجت بنية الهجرة وهي تقاعست أو تكاسلت أو ليست بحاجة إليك، فلك أن تصلها عن طريق الهاتف فقط. الله أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يوجد أدلة على الصيام في شهر رجب؟ لا أعرف دليلا على سنية الصيام في شهر رجب، إلا يعني ما جاء في فضل شهر رجب أنه من أشهر الحرم. أما تخصيص رجب الصيام فلا أعلم دليلا عليه، يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في السؤال الآخر: هل لعب الرياضة كلام كمال الأجسام بالتقوية هل يكون فيها حرمة؟ هي والحديث الذي يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هل المقصود القوة هنا هو التمرين؟ بالنسبة للحديث المقصود به أصالة على ما يظهر لي وقوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ليس الشديد بالصرعة الذي يصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالمقصود بالقوة هنا قوة الإيمان والثبات، ثبات القلب، يعني قوة القلب ابتداء. ويعني لا يمنع هذا من يعني كما قلنا من دخول القوة البدنية أيضا في يعني عموم هذا الحديث، من ناحية الاستفادة منها في نصرة الحق وفي الجهاد، في الجهاد في سبيل الله عز وجل. بلا شك المؤمن القوي الذي هو عنده قوة للجهاد وما شكل ذلك يكون نافعا أيضا للمسلمين، فتحصيل القوة البدنية مطلوب شرعا، كما يعني في أثر عمر رضي الله عنه أنه أمر المسلمين بقوله: اخشوا شنو واخلوا لقوا، أي عليكم بالخشونة، بالخشونة العيش والقوة، وبترك الترفه، ها، واركبوا وانزوا، أي اركبوا الخيل، ها، وارموا، تعلموا الرمي. وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث الذي أخرجه مسلم أنه قرأ قوله عز وجل: أعدوا ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فتعلم هذه الأشياء التي تعين على الجهاد في سبيل الله مطلوب شرعا، ولا بأس، أو لا يعني يدخل بهذا ما يسمى بكمال الأجسام، هذا إن كان بهذه النية الصالحة، وكذلك يكون بالضوابط الشرعية من عدم كشف العورات، ومن عدم الاختلاط مع النساء، ومن عدم الدخول في مسابقات الكفار وما شكل ذلك. نعم، الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل التأمين يكون قبل الإمام أم الإمام أم بعده؟ أين أولي؟ أين جزاك الله خير. خير شطر هنا أفادنا هنا محمود جزا الله خيرا بعض الآثار. الأثر ورد في ما يتعلق بالصيام شهر رجب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه الخرشة ابن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول كلوا إنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. ثم ذكر كما قال ابن العدو بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم من طريق عاصم بن محمد عن أبيه أنه قال من كان ابن عمر هم إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك. يعني ليست لرجب خصوصية عن بقية الأشهر في مسألة التعظيم أو العبادات، إنما خصوصيته فقط لأنه من الأشهر الحرم. وكما قال الإمام أحمد أيضا وأكره أن يخص رجل رجب بصومه. وقال النووي لم يثبت في فضل رجب وتخصيصه شيء. وقال ابن قدامة وكره أهل العلم تخصيص رجب بصوم. وقال أحمد يصوم منه إذا كان يصوم قبله. جزاك الله خير بارك الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التكبير يكون قبل الإمام أو بعده؟ التأمين إما أن يكون مع الإمام يعني موافقة أن يوافق الإمام في تأمينه أو أن يكون بعده مباشرة كما جاء في الحديث إن موافق تأمينه تأمين الملائكة فغفر له ما تقدم من ذنبه. والذي يظهر أن هذا الفضل لا يتحقق لمن يؤمن قبل الإمام يفوت هذا الفضل. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صحيح شيخا أن نشر على مواقع شبه الصحاب أن الشيخ زيد المثقلي رحمه الله تعالى حذر من الشيخ عبد الرحمن البراك في درس الدروسي؟ لعله صح ولعلي قرأت هذا أظن ماذا نشر على صحاب أقر يعني فهو صحيح إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل قابلت رجلا نصرانيا كبيرا في السن قال له قال النصراني يعني قرأت القرآن فوجدت أن الله يضل الناس ويحاسبهم على إضلالهم لهم كيف رد على هذا؟ ما فهمت السؤال؟ هذا النصراني يحتج أن الله جل وعلا في القرآن يقول أن الله جل يضل من يشاء ويحتج في المشيئة الكونية على إضلال الناس ويحتج. هذا النصراني جبري جبري يحتاج المعتقد الجبري. الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول الرجل حلق المولود في يوم السابع وأبقى الشعر في البيت لمدة عام ناسيا تماما. من الذي أبقى الشعر؟ هذا أب المولود يعني حلق مولوده وأبقى الشعر في البيت سنة مريضة. كان يريد أن يتصدق يعني بزناديق فضة يعني كما في قصة الحسن وحديث فاطمة في الحسن والحسين. أحسن الله إليكم. يقول السائل لقد بدأت حديثا في طلب العلم أرجو من فضيلتكم توضيح الطريقة الصحيحة للعلم. لعلنا أشرنا لشيء من هذا في خلال الكلمة السابقة. أنا أقول إضافة إنه عليك أن تبدأ بإيش كما قلنا بحفظ القرآن وبحفظ ما تأثر من المتون في العقيدة وبدراسة هذه المتون على أيدي العلماء وكذلك فيما يتعلق بأحكام العبادات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الحدادية وما هي صفاتها التي تعرف بها؟ الحدادية فرقة نسبت إلى محمود الحداد المصري الذي ظهر أول ما ظهر في الرياض، كما قال شيخنا بأنه أتى به الشيخ عبد الله بن حميد ثم جاء إلى المدينة وظل عاما ونصف في المدينة لا يحضر عند العلماء، فلما أتى إلى الشيخ رضيع وهو كان في المدينة فقال له: يعني متى أنت في المدينة؟ قال: عام ونصف. قال: عام ونصف ولم نرك عند العلماء. فالشاهد أن هذا الرجل اعتد بنفسه واغتر بما قرأه من كتب وظن أن العطوف على الكتب أولى من مجالسة العلماء والاستفادة منهم ومن مجالسهم، فأضله الله على علمه. ثم بدأ يظهر التحذير من سيد قطب ومن حزب إخوان المسلمين وما شابه ذلك، ويعني ولكنه تدرج بعد ذلك إلى الهدف الحقيقي له وهو إسقاط علماء السنة وتبديعهم، فبدأ بالقدامى نحو الحافظ ابن حجر والنووي وابن الجوزي، ثم انتقل إلى الغمز واللمز بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ابن أبي العز، فتصدى له شيخنا رضيع ورد عليه، ثم ارتقى بعد ذلك إلى الطعن في إمام السنة في زماننا الألباني رحمه الله تعالى، وواضح أن هذا كان هو الهدف، الهدف أو كان الشيطان تدرج هذه الخطوات خطوة تلو خطوة حتى وصل إلى الطعن في الألباني وإسقاطه واتهامه بالإرجاء واتهامه بعدة تهم، وبريء منها براءتي الذئب من دم ابن يعقوب. فتصدى له شيخنا ربيع حفظه الله تعالى ورد عليه وبين بعض سمات أولياء الحدادية الذين تبعوهم على هذا المنهج الباطل، ثم لما خرج عبد اللطيف باشميل وتبعه على ذلك إذا رد عليه شيخنا ربيع، وكذلك ممن ردوا على الحداد في زمانه الشيخ محمد بن الجالي رحمه الله تعالى، كذلك رد عليه الشيخ محمد بن هادي في بعض الدروس قديما لما ظهر في المدينة، والشاهد أنه تبعه على هذا المنهج الباطل الذي شابه به منهج الخوارج من جهة ومنهج الرافضة من جهة أخرى، تبعه على ذلك عدد من رؤوس أهل البدع نحو عبد اللطيف باشميل وفالح الحربي، ثم أخيرا أتى الحجوري يحيى الحجوري فزاد عليهم جميعا أمور أخرى أراد بها أن يفكك السلفيين في كل بلاد العالم. يعني من أراد أن يعرف المزيد فليرجع إلى ردود شيخنا ربيع على محمود الحداد وعلى عبد اللطيف باشمير وعلى فالح الحربي، وإلى الردود الأخيرة التي كتبها بعض إخواننا من طلبة العلم السلفيين على الحجوري. نعم، وكذلك ما قد نقلته عن شيخنا ربيع في حق الحجوري. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يسأل فيه عن حال الغضواني وهل تراجع عن أخطاء المناهج؟ ألم بينت في اللقاء الذي كان في المدينة منذ فترة قريبة مع الشيخ محمد ربيع هادي حفظه الله وفي حضور أيضا شيخنا الوالد حسن ابن عبد الله البنا أن الشيخ ربيعا حفظه الله تعالى طلب مني في حضور الشيخ محمد ربيع أن أزور الشيخ محمود بن عبد الرزاق رضواني وأن يعني أتناصح معه في مكان ينسب إليه من الغمز أو الطعن غير صريح في شيخنا ربيع بعدما بلغ أو بعدما بلغ الشيخ محمد ربيع الشيخ ربيعا بالجهود التي يبذلها الرضواني في قناة البصيرة في الدفاع عن منهج السلف وفي الرد على الحزبيين وأهل البدع والأهواء حيث إن الشيخ محمد ابن ربيع كان يتابع القناة هذه منذ سنة أو أكثر ولاحظ فيها يعني جهدا جيدا في دفع شبهات العديد من أهل الأهواء من الحزبيين ومن الصوفية ومن الرافضة ومن غيرهم مما أفلج صدره وبلغ الشيخ ربيع بهذا ففرح الشيخ ربيع بهذا الأمر لما يعني بلغ به وعلى ذلك طلب مني أن أزور الشيخ رضواني فزرته ويعني تكلمت معه فيما كان ينسب إليه من مسألة الغمز في الشيخ ربيع فأظهر جزاه الله خيرا الاستجابة لما قلت كذلك لم توفي شأن علي الحلبي وما كان يعني من ظهوره في هذه القناة في فترة سابقة فبين أنه ما كان يعرف حال الحلبي وأهديت له النسخة من كتابي لو تلخيص جهود الشيخ ربيع في بيان أصول وقواعد علي الحلبي البدعية وذكرت له بعض ما يتعلق بالحلبي خاصة فيما يتعلق به رسالة عمان وحدة الأديان وأنه يحارب السلفيين حربا شرسة منذ سنوات وأظهر عدة أصول قواعد بدعية بيّنها شيخنا ربيع فأظهر الرجل الاستجابة لهذا وقام بالرد على علي الحلبي على قناتي أيضا مما يدل على أنه يعني نحسبه إن شاء الله ولا نزكيه الله عز وجل يعني يستجيب لنصيحة من ينصحه في ما قد يكون قد خالف فيه وهناك بعض إخواننا يعني قد ذكروا أنهم وقفوا على بعض الأمور المخالفة في كتابه في الأسماء الحسنى فيما يتعلق ببعض القواعد التي قاعدها في مسألة الأسماء وأنا لم أطلع على هذا أو يعني ما درسته بنفسي وقد أرسلت نسخة من الكتاب إلى شيخنا ربيع أرجو الله يطلع عليها الآن والذي يعني نظنه إن شاء الله أنه لو كان هناك ثم مخالفات هذا الكتاب ويعني عرفها شيخنا ربيع ونصح فيها الشيخ رضوان نرجو إن شاء الله أنه يستجيب لنصح الشيخ ربيع ويرجع عنها إن شاء الله هذا الذي نرجوه ونظنه ونسأل الله لنا وله التوفيق والسداد والثبات على منهج الحق الله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم يقول السائل من هم أهل العلم الذين تنصحون بهم في المسجد؟ ولننصح بما نصح به شيخنا العلامة ربيع بن هادي بداية وأعلم الناس بأهل مصر طبعا بداية بشيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى وبيت رفيقه في الدعوة والعلم الشيخ سعد ندى عفاه الله وهو يعني قعيد البيت منذ سنوات عفاه الله، وكذلك بأخينا الشيخ خالد عبد الرحمن وبالشيخ محمد صغير أسلام، هذا ممن نصح به الشيخ ربيع، وهناك أيضا إخوة آخرون إخواننا الذين استفادوا من الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله، نحن الشيخ عادل السيد وفقه الله، وكذلك أخونا الشيخ طلعت زهران الأسكندرية، أخونا دعوة طيبة هناك ضد الحزبيين الأسكندرية، وفقنا الله وإياه. أحسن الله إليكم يا أبو السائل، هل يجوز حق اللحية ومن يتقدم من الجيش؟ والله إن كان يخاف على نفسه الفتنة من السجن ونحو ذلك فله الرخصة. نعم والله تعالى. أحسن الله إليكم يا أبو السائل، ما حكم الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ كان في بلد الكفر لا يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام ويخاف على نفسه وعلى دينه من أن يفتن، فوجبت عليه الهجرة إن استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا المستضعفين ورجال والولدان، فوجبت عليه الهجرة إن استطاع. الله تعالى. أحسن الله إليكم يقول السائل، هل يلزم من قبول الجرح تفسيره أولا؟ بلا شك الجرح إن كان مجملا لا يغني إلا أن يكون صدر من عالم ثقة، ومن سمعه لا قدرة له على فهم التفسير أو لا دراية له بما ذكره العالم من تفسير هذا الجرح، فله أن يقبل كلام هذا العالم الرباني وإن لم يعرف التفسير، لأنه لا يتسع عقله بفهمه. ولكن لا يلزم الجرح المجمل من عنده القدرة على فهم التفسير، سواء من العلماء أو من طلبة العلم، كما كان يصنع فالح الحربي، كان يلزم الطلبة الذين عنده، ومن كان يعني يبلغ كلامه في جرح البعض أنه كان يلزمهم بقبول الجرح ما دام هو صدر من عالم وكان يعتبر نفسه من هؤلاء، فيلزمهم بهذا ويعتبر أنه من لم يقبل هذا الجرح بأنه يهدم الرسالات وينسخها، هذا غلو شديد، وقد بين هذا الغلو الشيخ ربيع في ربيع على فعل الخلف. نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل، قرأت عبارة للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الفتح حيث يقول عن الإيمان، وأراد بذلك أن الأعمال شرط في كماله، أي ماذا سلف؟ فما الصواب في ذلك؟ وقرأت فتوى المنة دائمة تقول أن الأعمال شرط صحة. هذه الشرطية كما بين العلماء أن السلف ذكر في تعريف الإيمان أنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال البخاري لقيت ألفا من علماء الأمصار كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هكذا عرف أئمة السلف الصالح الإيمان، ولم تذكر في تعريفاتهم هذه الشرطية، إنما ذكرها بعض المعاصرين الأولى الأخيرة ردا على البعض الذين وقعوا في غلو وفي تفريط، فلا يقال على الإطلاق إن العمل شرط الصحة، ولا يقول إنه شرط كمان الإطلاق، إنما هو كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجلد الإيمان أن الأعمال الأعمال الظاهرة والأعمال الجوارح منها ما هو واجب من واجبات الإيمان، من تركه ينقص الإيمان بتركه، ومنها ما هو من المستحبات، والتعبير بالكمال لا يعني أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، بل إن العمل يدخل في مسمى الإيمان وإن كان من كماله الواجب أو المستحب. والعلماء الذين عبروا بالشرطية من علماء السنة لم يقصدوا الشرطية بمعناها الأصولي، أي إخراج الشيء عن ماهيته، إنما قصدوا بهذا بيان مرتبة العمل. فمن كان يرى كفر تارك الصلاة نحو أئمة الدعوة في نجد فإنه يقول إن إقامة الصلاة شرط في صحة الإيمان، يعني من ترك الصلاة وقد انتقد إيمانه، ولم يقصدوا بالشرطية بأنها تخرج الصلاة مسمى الإيمان، ليس الشرطية بمعنى أصولي. وهذا الذي ذكره الإمام ابن باز رحمه الله تعالى لما قال في فتواه المشهورة إن البعض يعتبر الصلاة شرطا في صحة الإيمان، أي بهذا المعنى. وكذلك ما قاله الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى وبهذا المعنى لم يقصد الشرطية إخراج العمل عن مسمى الإيمان كما أرادت الأشاعرة. فالأشاعرة كما ذكر في كتاب جوارح التوحيد للقاني ذكروا أن العمل من كمال الإيمان، ويقصدون أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، وأنه من كماله خارج عن ماهيته، لا يدخل عندهم في مسمى الإيمان، إنما الإيمان عندهم تصديق بالقلب فقط، ومن حقق تصديق القلب فقد أتى الإيمان. ويعتبرون الإقرار باللسان أو التلفظ باللسان شرطا لإجراء أحكام الإسلام على صاحبه. وأما أهل السنة والذين قالوا بها بمسألة الشرطية من أهل السنة ما قصدوا للمعاني المطلة ولا تفهم من كلامهم أصلا، إنما هم يدندنون حول مسألة الأعمال، هل هي من كمال الإيمان الواجب أم كمال المستحب، وهل نكمل الأعمال من إذا تركه ينتقد إيمانه كالصلاة أم لا. وكما قال شيخنا ربيع النهادي حفظه الله تعالى في مقالاته التي تكلم فيها عن هذه المسألة، مسألة العمل، إن الذين يدندنون مسألة جنس العمل إنما يريدون إيقاع الواقيع بين السلفيين، فنصبوا شيئا أشغلوا به أهل السنة، فمن وافقهم عليه فهو معهم، ومن خلافهم رموهم بالبدعة. فمسألة جنس العمل هذه على الراجح أن أول من دندن حولها وأخرجها إلى الوجود هو صفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، والذي أشرف عليه محمد قطب. ومحمد قطب هو يعتبر رأس هذه الفتنة، فتنة رمي علماء السنة بالإرجاء، ومن أجل ذلك ألف كتابه في هذا الباب، خلاصته أنه كل من لم يوافق هؤلاء القضيين على تكفير الحكام فقد وقع في الإرجاء، ونصره على هذا صفر الحوادث. وفي رسالته نهر الإرجاء، فرسالة الحوالي تدور حول أمرين: الانتصار لسيد قطب ومنهجه في التكفير، ورمي الألباني الإمام الألباني بالإرجاء. هذا كان الهدف الأساسي من رسالة سيد قطب التي أوعز، من رسالة سفر الحوالي التي أوعز بها إلى محمد قطب لنصرة أخيه سيد قطب ولإسقاط الألباني. فهو الذي أخرج هذا المصطلح إلى حيز الوجود جنس العمل كي يفكك السلفيين، هذه من حيل الإخوان المسلمين لضرب السلفيين ولتفكيكهم. وللأسف البعض ابتلع هذا الطعم، فلذلك ذكر شيخنا ربيع أن ترك هذا المصطلح هو الأسلم. وأما الصورة التي يعني أخذ إبان حولها الحدادية ومن على طريقهم، والتي بسببها رموا أئمة السنة نحو الألباني وربيع بن هادي وكل من كان ينتسب إلى هؤلاء العلماء بالإرجاء، لأن رجل ترك العمل بالكلية ولم يأتي بأي عمل صالح، فكما قال شيخنا ربيع: لو وجدت هذه الصورة الخيالية أن رجلا قال لا إله إلا الله ثم لم يرجع إليه مرة أخرى، لم ينطق بها مرة أخرى، ولم يأتي بأي عمل العمل الصالح، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل بلا شك، هذا لا نشك في أنه لم في انتقاد إيمانه، هذا في الغالب يكون زنديقا. لكن إن وجد هذه الصورة نعم، لكن هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإشغال الشباب بهذا الأمر بهذه الطريقة إنما هي حيلة من حيل الإخوان المسلمين رموها كطعم وتلقفها الحدادية واتخذوها ذريعة لأجل تبديع السلفيين ورميهم بالإرجاء. هذا ما يحضرني في هذا المقام، أنا فصلت فيه شيئا ما نظرا لالتباس هذا على الكثير من إخواننا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يسلمنا من شبهات أهل الأهواء. طيب أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض أهل العلم يقول إن التزكية تكون بثلاثة أشياء: أن يزكي أحد بنص أحد من العلماء، أن يشتهر علمه ولينكر عليه أحد من العلم، أن يزكيه علمه وعمله. السؤال هو في النوع الثالث: كيف يستطيع الرجل العلمي أن يعلم هل هذا العلم أو العمل قد وافق السنة أم لا؟ لأن بعض من لم يتأهل للتدريس يتصدر له اعتمادا على هذا النوع. نقول إنه ليس لأحد أن يتصدر للتدريس، يتصدر العام فيما يدخل فيه شرح المتون والكتب والفتية، إلا بأن يأذن له من سبقه من العلماء من مشايخه وغيرهم، أن يأذن له في هذا التصدر للتدريس وما يعني يستتبعه، هذا هو الأصل. فمن حصل علما أو يعني وجد في نفسه النبوغ كما قال ربيعة شيخ الإمام مالك، من وجد عند نفسه شيء من العلم فلا يضيع نفسه، نعم ينبغي أن يحرص على تنمية هذا العلم وأن يجالس العلماء وأن يطلب عليهم وأن يعرض نفسه عليهم. فإن أجاز العلماء فهذا الذي له أن يتصدر. أما كلام بعض العلماء أنه لمن كان عنده القدرة أن يفيد مثلا عامة المسلمين في مكان ما ليس فيه علماء وليس في طلبة علم يستفيدون من العلماء أنه يقرأ على العوام في المسجد مثلا شيئا من مسائل التوحيد والعقيدة مما هو يحسنه ها؟ هذا لا بأس به على سبيل بلغوا عني ولو آية وليس هذا من التصدر. لكنه لا يتصدر شرح الكتاب ولا أن يظهر نفسه للعامة أنه من العلماء أو الطلبة الذين يرجع إليهم ويستفتى وشكل ذلك. ففرق بين هذا وذلك. نعم هذا أجازه بعض العلماء لمن كان في قرية ما في بادية ما في بلد ما ليس في علماء يرجع عليهم الناس وليس هناك من يقيم الدعوة وهو حصل شيئا مما يفيد به الناس ولم يتمكن أن يعرض نفسه العلماء أو ليس عنده يعني كما قال الأهلية الكاملة لتحصيل العلم الذي يؤهله للتصدر للتدريس لكنه حصل شيئا يريد أن يبلغه للعوام ها لأن يصبر له مسائل التوحيد كما يكون في خطبة الجمعة هذا له أن يخطب حتى لا يتصدر أهل البدع في الخطبة كما نصح بهذا العلماء بعض إخواننا في تونس الذي ليس فيه علماء ونصح الشباب السلفيين الذين يعني استفادوا شيئا من دروس العلماء سواء عبر الإنترنت أو عبر دروس مسجلة وعرفوا التوحيد وعرفوا الشرك وعرفوا السنة وعرفوا البدع أن يخطبوا في المنابر حتى لا يتركوا المنابر للبدع والصوفية والإخوان الحزبيين ولكن دون أن يصدر نفسه كما ذكرت التصدر الكامل بأن يشرح الكتب وأن يعني يفتي الناس وأن يظهر نفسه مظهر العالم الذي يرجع إليه هذا الذي ينبغي أن يعرف في هذا الباب كما ذكرت من يعني كما كان يقول شيخنا ربيع المرء يزكيه علمه نعم ولكن هذا عليه أن يعرض نفسه على العلماء إذا أراد أن يتصدر التصدر الكامل الله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم موعدنا إن شاء الله يوم الأحد في المسجد مسجد الحمد لله التجمع الخامس بعد صلاة المغرب إن شاء الله.